على آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الآية جاءت بعد قوله جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض؟ أم حسب، أم هذه بمعنى بل، بل والهمزة، بل أحسب الذين في قلوبهم مرض، والمراد بهم كما تقدم المنافقون، مرض الشك والشبهة والريب والنفاق والعياذ بالله. وكما تقدم أن المرض يأتي في القرآن، مرض القلب يأتي بمعنى مرض الشهوة ومرض الشبهة. مرض الشهوة وهو مرض الرغبة والميل إلى الزنا والعياذ بالله، وهذا أخف من مرض الشبهة والشك والريب، لأن الكبيرة كبائر الذنوب دون الشرك أخف من النفاق، لأن النفاق أشد من الكفر، النفاق الاعتقادي. والله جل وعلا توعد المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بخلاف مرض المعصية فهذا دون ولا يخرج المرء من الإسلام ما دام لم يستحل الكبيرة. أما استحلال الكبيرة من كبائر الذنوب فهو كفر والعياذ بالله، يعني إذا استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل ما أجمع على تحريمه أو حرم ما أجمع على حله، هذا كفر وخروج عن الإسلام والعياذ بالله. فالمراد في المرض هنا مرض النفاق والشك والشبهة، ألن يخرج الله أضغانهم، الضغن الحقد والحسد وما في قلوبهم من كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما في قلوبهم من محبة خذلان المسلمين، وما في قلوبهم من البغضة والكراهية لانتصار المسلمين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أن هذه مخففة من الثقيلة التي هي المؤكدة، واسمها ضمير الشان محذوف أنه، ولن وما في حيزها تقع خبر لأن المخففة من الثقيلة. أن لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج الله أضغانهم، هذه الخبر. وأن واسمها وخبرها سادة مسد مفعولي حسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني توقعوا أن الله لا يخرج ولا يبين ما في قلوبهم من الضغن والحسد والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرونه كأي واحد من الصحابة على أنهم من المسلمين، ويتكلمون باسم الإسلام وهم يكرهونه ويظنون أن الله لا يخرج للمؤمنين ويظهر ما في قلوب هؤلاء، يظنون أنهم يستمرون على ما هم عليه من التمويه وإخفاء حالهم عن المسلمين، فهذا كانوا يتوقعونه، فأظهره الله جل وعلا وبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما في قلوبهم من الكراهية، فأظهره الله جل وعلا لهم لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال للدالة على نفاقهم. سورة براءة وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينتهم، وبينت من طوت عليه قلوبهم من النفاق، وأظهرت صفاتهم حتى عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين، وكان يعرفهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن فيكم منافقون، فمن سميته فليقم، ليقم فلان، ليقم فلان، ليقم فلان، وسمى عددا من المنافقين أخرجهم صلى الله عليه وسلم. ولو نشاء، يعني لو أردنا لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية، ولو نشاء لأريناكهم، والمراد لأعلمناك بهم. وهذا الإعلام يقوم مقام الرؤية حيث أنه يقين وحق، فلعرفتهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم، وما يصدر يظهر منهم من فلتات ألسنتهم وكلامهم، لأن المرأة يظهر ما في قلبه على بشرة وجهه وعلى فلتات لسانه، فالوجه واللسان ينبيان عما في القلب. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني بما يظهر عليهم من علامات النفاق، ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول يعني حينما يتكلمون تعرف ما في قلوبهم مما يظهر على ألسنتهم من كلام. ولحن القول فحواه، وكلمة لحن تطلق على معنيين: على الإشارة إلى ما يريد المرء من المخاطب، بحيث يعرف المخاطب المراد دون أن يعرفه الآخرون الذين يسمعون ذلك، هذا يسمى لحن القول، يعني يتكلم بكلام فيه تورية يدركه المخاطب ولا يدركه الآخرون. ويطلق لحن القول كذلك على الخطأ في إعراب الكلمة والنطق بها على مخالفة اللغة العربية، يسمى لحن. فهو إذا نصب المرفوع ورفع المنصوب وأخطأ في الإعراب يقال له لحن. واللحن الأول إذا كان بحق فهو محمود، لأن الإنسان يعطي المخاطب المراد بدون أن يدركه الآخرون، وهذا نوع من أنواع البلاغة، أن تخاطب الشخص بكلام يعرفه بدون أن يعرف ذلك السامعون الآخرون غير المرادين بهذا. والثاني الذي هو اللحن في اللغة العربية مذموم، والمرء مأمور بأن ينطق باللغة العربية الفصحى. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني ما ينطقون به يدل على ما في قلوبهم. قال بعض العلماء: ومن هذا اللحن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى في الحجة والبيان الذي لا يستطيعه الآخر. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحمدا للأمور على ظاهر السلامة ورد السر. ستر جل وعلا على كثير من المنافقين فلم يفضحهم، وفضح بعضهم لأن نفاقهم أشد. نعم. ورد السرائر إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، وهو المراد. ولتعرفنهم، اللام هذه قالوا واقعة في جواب قسم محذوف، بخلاف قوله فلا تعرفنهم فلعرفتهم بسيماهم، هذه لام تكررت مع ما قبلها للتأكيد، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم، فلعرفتهم مؤكدة الأولى، ولتعرفنهم في لحن القول، هذه واقعة في جواب قسم محذوف دل عليه السياق. نعم. وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله جل وعلا على صفحة وجهه، يعني يظهر ما فيه ما في قلبه، وفلتات لسانه، يخرج اللسان مما في القلب من خير أو شر. نعم. وفي الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا أسر العبد سريرة أظهرها الله جل وعلا، إذا كانت سريرته خير إخلاص وعمل لله أظهر الله ذلك على لسانه وبان للناس، وإذا كان بالعكس والعياذ بالله أسر سريرة نفاق وكفر وضلال أظهرها الله جل وعلا وكشفها للناس. ومن هذا كلام العربي: كل إناء بما فيه ينضح، والله يعلم أعمالكم، أي لا تخفى عليه خافية. المنافقون يظهرون أشياء حسنة ويبطنون الأعمال السيئة، ويظنون من جهلهم وسوء ظنهم بالله جل وعلا أنه لا يعلم ولا يطلع على ذلك، والحقيقة أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، يعلم ما في قلوبهم، يعلم ما توسوس به نفوسهم وصدورهم قبل أن يقولوا، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، والله يعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، يعلم ما في قلوبكم وما عملتموه في السر وما عملتموه في العلانية فيجازيكم عليه جل وعلا. لا تظن أيها المرء أنك إذا أظهرت للناس الخير وحمدك على ذلك وأنت مبطل للشر أن الله جل وعلا يمشي عليه هذا، لا، الناس في الدنيا ما لهم إلا الظاهر، فقد يحسنون الظن بالسيء لما يسمعون منه ويرون منه، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه، والله يعلم أعمالكم. نعم. وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل، وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا. ثم قال: إن فيكم أو منكم، فاتقوا الله، فاتقوا الله. سمى بعضهم وستر على بعضهم لعله أن يتوب، لعل من نفاقه أخف إذا رأى ما أظهره الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوب، لأن بعض المنافقين تاب من نفاقه وحسن إسلامه. قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، لنختبرنكم بالأمر بالجهاد والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر المطيع المؤمن المتبع لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويظهر المنافق الذي أسلم بلسانه دون قلبه ويكره الخروج للجهاد في سبيل الله. والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا. إذن فما معنى قوله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم؟ ولنبلونكم، لنختبرنكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني يظهر الأمر. نعم، يقال هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، والله جل وعلا يعلم أزلا ما العبد عامل قبل أن يعمل، يعلم، لا تخفى عليه خافية. لكن هذا العلم المذكور في الآية المراد به ما يترتب عليه من الثواب والعقاب، يأمر الله جل وعلا العبد فيطيع فيثيبه على طاعته، والله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا يؤمر فيطيع، ويأمر جل وعلا الآخر فيعصي ويمتنع ويلف ويدور، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه يفعل هكذا، فيستحق العقاب على امتناعه ويستحق الثواب على استجابته وقبوله للحق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم ونبلو أخباركم. عندنا ثلاثة أفعال: نبلونكم، حتى نعلم، ونبلو، فيها قراءتان بالياء والنون. ولنبلونكم ولا يبلونكم، حتى نعلم، حتى يعلم، ونبلو أخباركم، ويبلو أخباركم بالياء والنون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: كان إذا قرأها قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا. لأن المؤمن إذا ابتلي قد لا يصبر في الابتلاء والامتحان، فيسأل الله العفو والعافية. فالمؤمن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وإذا ابتلي عليه أن يصبر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تتمنى الابتلاء والامتحان، لكن إذا ابتليت فعليك بالصبر. نعم. ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، يعني العلم ثابت أزلا أن الله يعلم ما العبد عامل، فهذا معلوم أزلا عند الله جل وعلا. ثم إنه عند نفخ الروح فيه كما ثبت في الحديث الصحيح يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. يكتب هذا وهو في بطن أمه عند نفخ الروح فيه، هل هو شقي أو سعيد؟ هل هو من الأخيار من المطيعين لله جل وعلا، أم هو من الأشقياء الأشرار؟ لأن الله جل وعلا يعلم ما العبد عامل. فالمراد حتى نعلم وقوعه، ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم، أي لنرى. هذا العلم الذي يستحق عليه العبد الثواب بالطاعة أو العقاب بالمعصية. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.